جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: أبناء توفي أبوهم وهم في دولة كفر، فقسموا الميراث على تلك القوانين، قوانين تلك الدولة، ثم بعد ذلك رجعوا إلى دولة الإسلام، فهل لهم أن يعيدوا قسمة الميراث من جديد طبقا للأحكام الإسلامية؟ نعم، لا بد من القسمة في الإسلام، لأن إذا كان قسم على خلاف الإسلام، لأن ذاك في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، وأما الإسلام لأن أحكامه مستقرة وأحكام معروفة، ولا في شيء يقال قسم في دولة الكفر، وإنما يعني إنما القسمة يجب أن تكون على وفق الإسلام. يقول: الاستهلال للصبي هل له مفهوم أو هل يلحق به كل ما يدل على الحياة؟ لأن بعض الأطفال يتحرك بعد ولادته ويحكم الأطباء بحياته ثم يبقى قليلا ويموت، فهل مثل هذا؟ يدل الله أعلم أن هذا قد لا يكون أن تحرك يعني حياة، لأنه يعني قد يكون تحرك بسبب يعني الضغط في الولادة وكذا، يعني فيكون يعني في شيء من الحركة، يعني مجرد الحركة عندي والله أعلم أنها ما تكفي. هنا أسئلة كثيرة تتعدد، مسألة أن في بعض البلدان يلزمون من زنى بامرأة أن يتزوجها، فإذا كان قد نتج عن هذا الزنا ولد سيختلط الآن الأمر وينتسب إليه، فالكلام سؤال: هل هذا الفعل صحيح؟ يجوز له أن يتزوجها؟ ثم بالتالي هل هذا الولد الآن كيف يتعامل معه في النسب والميراث؟ الولد ليس له ما دام حصل بزنا، فإنه ليس له كما مر بنا في الحديث، ليس للزاني ولد بسبب زنا، ولكنه إذا تزوجها وجاء أولاد، فالأولاد هم الذين أولاد شرعيين. يقول: الأنكحة الفاسدة كنكاح الشغار والتحليل والمتعة، أحكام الولد الآن بالنسبة للميراث؟ بالنسبة للأنكحة التي يعني شبهة أو أنكحة شبهة، يعني فاسد لكون يتزوج قريبته تبين أنه أخته من الرضاع ثم أنه ترك، فإنه وإن كان يعني النكاح يعني صادف محلا غير صحيح، فإنه ولده ويحصل التوارث، فإنه يحصل التوارث. وأما نكاح المتعة، نكاح المتعة زنا كما هو واضح، لا يقال له نكاح شبهة، هو زنا. يعني الأنكحة الفاسدة: الشغار، التحليل. الشغار والتحليل هذا ما يقال أنه زنا، يعني لأن فيه شبهة، ولكن نكاح المتعة هذا يعني هذا وجد عقد، ولكن نكاح شبهة يعني فيما يتعلق بالنسبة للشغار، وكذلك نكاح التحليل ما يعني ما تضيع الأنساب بسبب هذا الغلط وبهذا الخطأ، ولكن نكاح المتعة هو زنا. يقول: رجل أصيب بحادث سيارة فأصيب في الكيس الذي يحوي البول، هل يقصد الخصيتين؟ فعولج والحمد لله بحيث جعلوا له كيسا يتبول فيه وهو معلق على رجليه، يسأل: هل يجوز أن يصلي بهذا الكيس الذي قد يكون فيه شيء من البول؟ اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يصلي على حسب حاله، ما دام أنه يعني الإنسان ما دام روحه في جسده فإنه يصلي على أي حال، يعني سواء كان تمكن من الوضوء تمكن من الطهارة فعل، إذا كان ما يتمكن من الوضوء ولا يتمكن من الطهارة فإنه يصلي على حسب حاله، مثل الإنسان اللي يعني موثق بسارية أو بعمود ولا يعني ويتبول على نفسه فإنه يصلي ويعني على حسب حاله، وما دامت الروح في الجسد لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. سؤاله الثاني يقول: في بلاد المغرب يكثر عندنا الأئمة الذين لا يحسنون القراءة فيخطئون في صلاة الفاتحة، فمثلا يقرأ بفتح الهاء من كلمة عليهم وعدم تشديد إياك، فهل مثل هذا؟ القراءة التي تحيل المعنى